بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مثل الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا أبو كريم محمد بن الألاء ورائنا موسى. قال حدثنا ابن أبي زايد نبي خالد بن سلمان البهي عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج أبو مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا أبو كريم محمد, أبو كريم محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى, إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زايدة, ابن أبي زايدة عن أبيه, عن أبيه زايدة بن قدامة قال حدثنا خالد بن سلمة, خالد بن سلمة قال عن البهي عبد الله, عن البهي عبد الله قال عن عروة عن عائشة, عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه, عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه, على كل أحيانه يعني يذكر ربه تعالى منسد نايم وقاعد وقائم وماشي وراكد وقبل على كل أحيانه يذكر رب العالمين تعالى وتقدم. أما قول الله أكبر أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائما يذكر ربه, وذكر الله ما يمل منه المسلم, ما يمل من ذكر الله تعالى وتقدس. نعم. ولا إله إلا الله. دثنا يحيى بن يحيى الدمي أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد عن عبد بن دينار سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي وأتوضأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى قال حدثنا وأبو الربيع الزهراني, وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا, قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا, حدثنا نعم حماد بن زيد, حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار قال عن سعيد بن الحويرث, عن سعيد بن الحويرث قال حدثنا ابن عباس, ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتي توضأ خرج من الخلاء, خرج من الخلاء ثم اتي بلحم فقيل له اتتوضأ الا انا اريد الصلاه استاذن, انا اريد الصلاه تتوضأ. معنى هذا نسخ من قال ان الوضوء من مسة النار. الحنفية إلى الآن يقولون الوضوء من مسة النار, وهذه الأحاديث كلها تنفي ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله. ينبغي أن يرجع المسلم للأحاديث الصحيحة الصريحة, وإلا فالتمسك بحديث منسوخ لا يجوز. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة قال لهم أتوضأ من الصلاة, أنا قائم من الحين جاي من الخلاء أريد أن أكل لحم, أتوضأ من الصلاة ولا أتوضأ من إيش؟ يعني يسألهم استهزاء, السلام السوزة توضى من الصلاة ما أريد أن أصلي حتى أن يتوضى. نعم. قال رحم الله دذنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دذنا سبيان بن عيينة عن عمر عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من القائد وأتي بطعام فقيل له ألا توضى قال لما أصلي وأتوضى. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار قال عن سعيد بن الحويرث, عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال لما ليش أتوضأ, اسألهم ليش أتوضأ, أريد أصلي ما أريد أصلي. معنى هذا أنه يسخر منهم ويستأذوا بهم, أني ما أريد أن أصلي, يعني ما مست النار عندهم أن هذا ما مست النار, اللحم أو الطعام هذا مست النار ففيه الوضوء. قال أنا ما أريد الصلاة حتى أتوضأ. معناه أنه جميع ما يقال عن الوضوء في مست النار كله لا قيمة له إطلاقا, لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله لا توضا قال لما للصلاه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم الطائفي قال حدثنا عمرو بن دينار الطائفي قال حدثنا عمرو الطائفي قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ يا رسول الله؟ قال هل أريد أصلي؟ أنا أريد أن أصلي حتى أتوضأ. كل هذه الأحاديث استهزاء بمن يقول الوضوء من مسة النار، ربهم لا قيمة له إطلاقا ولا يتمسك به مسلم وهو يسمع الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال حدثنا ابن مجراج قال حدثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء وغرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ. قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج قال عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ يا رسول الله؟ قال أتوضأ، أريد أن أصلي حتى أتوضأ. مسلم رحمه الله مسلم يكرر الأحاديث هذه لأنه معاصر أبي حنيفة، متعاصر هو أبي حنيفة ويسمع كلام أبي حنيفة في عصر واحد، مسلم وأبو حنيفة في عصر واحد، وبلغهم ما تمذهب به أبو حنيفة وأتباعه، فهو يريد أورد الأحاديث في مكان واحد وكررها، الأحاديث الصحيحة الصريحة التي رواها البخاري ومسلم الرد على من زعم أن ما مست النار يتوضأ منه. نعم. قال رحمه الله دعنا يحيى من يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم إلهما عن عبد العزيز بن صهيب بن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخنيفة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد الله بن زيد يعني متابع لعبد الله بن زيد لحماد بن زيد قال حدثنا كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. المعنى واحد لكن مسلم رحمه الله يلتفي البر يتمسك باللفظ، اللفظ اللي ورد في حديث هذا الشخص، هذا الشخص ورد في كلام وهذا الشخص ورد في كلام، هذا فيه زيادة وهذا ما فيه زيادة، يجيب الزيادة علشان يتم الحديث. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال أن الخبث أم الشياطين والخبائث الجن، أو أنها ذكور الشياطين وإناثهم، جائز هذا وهذا، هذا تفسير وهذا تفسير والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذ بك من الخبث بالسكون والخبائث، أو قال من الخبث بالضمة والخبائث، فإن قلنا من الخبث والخبائث فهم الشياطين ثنائهم ذكر، وإن كان من الخبث بالضم فهو الشياطين والجن، الخبث والشياطين والثانية الجن. فالشاهد كل المسألتين الإنسان يتمسك بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إن شئت بالضم وإن شئت بالسكون. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أردت أن تدخل الموت إلى دخلت فتكون قبل أن تدخل عند الباب، قبل أن تدخل الخلاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أنت حر. قال رحم الله دنا زائر بن حرب، قال دنا اسماعيل بن علية، قال دنا شيبان بن فروخ، قال دنا عبد الوارث قلامان عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قيمت الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي الرجل فقام فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي ثم حول اذن، ثم حول فقال حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث، عبد الوارث وشيبان عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال قال حدثنا انس بن مالك، قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بيده رجل يناجيه، فجلس يناجيه لأنه عليه الصلاة والسلام إذا مسك يده أحد ما يفك يده من الشخص حتى الشخص هو اللي يفك يده، هو اللي أنت يفك يده، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فجلس يناجيه والناس صافين حتى أخذهم النوم. كثير من الناس يقول أخذهم النوم لما انتأجى أو صلى بالناس عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن أخلاقه، حسن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان عبد العزيز بن صهيب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل ينادي حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن ابيه معاذ قال عن شعبه، عن شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم يناجي رجلا فلم يزل، كان يناجي رجلا والصحابه رضي الله عنهم اخذهم النوم، يعني نوم من كثره من كثره ما تكلم الرجل مع الرسول عليه الصلاه والسلام، لان من عادته ما يمكن يفلت يده من الانسان، حتى الانسان هو اللي يترك الحديث او يترك يده عليه الصلاه والسلام، ونام القوم. السر في هذا أن النوم قاعد ما ينقض الوضوء، النوم وانت جالس الإنسان ما ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم انتظروا الرسول مدة طويلة حتى ناموا، يقول ناموا وهم قاعدين، فالنوم من النوم وأنت جالس الإنسان ما ينقض الوضوء حتى لو طال، لو طول الليل وأنت جالس وانت نايم في وانت جالس متكئاً على أليتيك لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبان قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من انس قال اي والله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه قال عن قتادة عن أنس، قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. يقول كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينامون ولا يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لأن نومة جالس الإنسان أو النومة ما إلا كنت متكي كذا أو مثلا شيء، وإلا كانت جالس الإنسان أو متمكن من الأرض فلا وضوء، ما عليك وضوء الإنسان، تصلي وأنت جالس حتى لو نام وطال النوم ما ينقض الوضوء. نعم. قال شعبة قلت سمعته من أنس قال إي والله. يقول شعبة سمعته من أنس قال إي والله، يعني سمعه من حلفه أنه سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اقيم صلاه العشاء فقال رجل لي حاجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لي حاجة فيك يا رسول الله، فخرج عن بعد شوية ووقف هو يناجيه حتى نام القوم، نام الصحابة رضي الله تعالى لأنهم جالسين، والإنسان لو صار جالس ما ينقض الوضوء، لو طال ولو أفضل. الشاهد أنه جلس يناديه مدة حتى يناجيه مدة حتى نام القوم، وأنه نوم الجالس ما ينقض الوضوء. كتاب الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافي مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يتنمعون ويتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، وتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، وقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال فنادي بالصلاة. قل الإمام مسلم رحمه الله كتاب الصلاة. انتهينا من الطهارة ومن الوضوء الذي هو شرط من شروط الصلاة، الوضوء والطهارة شرط من شروط الصلاة. يقول كتاب الصلاة، الصلاة هي مشتقة من قيل السلوين وقيل من الصلاة، من صلة الإنسان بربه تعالى وتقدم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر ثم حول السند. حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج. ومحمد بن بكر عن ابن جريج. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله واللفظ له. واللفظ لهارون قال حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان المسلمون حين قدموا المدينة وتجمعوا بها يريدون يصلون، فكيف يجتمعون وهم يريدون الصلاة، لكن كيف يجتمعون للصلاة؟ يقول فتحدث الناس، منهم من يقول ناقوس، ومنهم يقول قرن مثل اليهود، وناقوس مثل النصارى، ومنهم. فقال عمر رضي الله عنه ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا بلال فإنك عند صوت فنادي في الصلاة. القصة الأذان قصة كبيرة جدا وستأتي إن شاء الله. صاحب الأذان اللي رآه بالنوم ورآه عمر في النوم، عمر رآه في النوم، وعبد الله بن عبد الأبن ربه بن عبد ربه رآه في الزود بن عبد ربه رآه في النوم، وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأذن به عند الرسول، قال إن هذا لحق إن هذا لحق إن هذا. فجاء عمر يجري قال يا رسول الله والله رأيت مثل ما رأى، والله رأيت مثل ما رأى، لكن سبق عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولهذا سمي صاحب الأذان. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن ابي كلاب عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويثر الاقامه. زاد يحيى في حديث بن علي فحدثت به ايوبا قال الا الاقامه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام. خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي. إسماعيل وحماد عن خالد الحذا قال عن أبي كلابة. عن أبي كلابة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة تشاور الناس ماذا يفعلون. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يجعل له شفع الله أكبر الله أكبر اثنين، والإقامة لا واحد، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول آخر، الإقامة واحد والأذان شفع يعني اثنين اثنين، إلا الإقامة تكلف اثنين. نعم. قال ابن علي فحدث به أيوب فقال إلا الإقامة. حدث به أيوب، يقول ابن علي حدث به أيوب فقال إلا الإقامة فإنها تشفع، الإقامة تشفع يعني على واحد واحد، إلا الإقامة حتى بالإقامة فإنها تشفع بالإقامة أيضا، فإنها تشفع الإقامة يعني يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة بالإقامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزان أبي قلابة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء، ذكروا يعني تباحثوا أن يعلموا وقت الصلاة بأي شيء يعلموا وقت الصلاة، يقول فحصل وذكروا أن ينوروا نارا، فبعضهم قال لعلنا نشوف نار، نار يجمع الناس عليها علشان نصلي، قال بعضهم لا نجيب ناقوس ونضرب الناقوس يجتمعون الناس على الناقوس مثل النصارى، قال بعضهم لا نجعل قرن، قرن هذا ننفخ فيه مثل اليهود، كل هذا ما أصلح ما صلح. النبي ينفي عليه الصلاة والسلام حتى جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، قال إنها رؤيا حق، قم يا بلال فألقه فنادي فإنك أندى صوتا منه، فجاء عمر يجري قال يا رسول الله والله رأيت هذا الأذان بنوم مثل ما رأى. قال رحمه الله حدثني محمد بن هادم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحزابي على ذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا مثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال خالد الحذا عن خالد الحذا عن أنس رضي الله عنه قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا لما كثر الناس بالمدينة تذاكروا أن أي شيء يعلنوا الأذان يجمع الناس، فقال بعضهم نار وقال بعضهم ناقوس وقال بعضهم قرن ننفخ فيه، لكن الله تعالى وتقدس هدى رسوله قال له إنما هو كلمات، فقال قم يا بلال يا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورأى عمر لكن اللي سبق عبد الله بن زيد بن عبد ربه فلهذا سمي صاحب الأذان لأنه سبق عمر، ولا حتى عمر رأى هذه الرؤيا فقال قم فنادي يا بلال فإنك أندى صوتا منه. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب بن أبي كلاب عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يشفع الأذان يعني اثنين اثنين ويوتر الإقامة هي واحدة، الإقامة واحدة قد قامت الصلاة واحدة. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي أنا عامر الأحول أما كولا عبد الله بن محيرز عن أبي محذور رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعيد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة مرتين أي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ أخبرنا قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام استوائي قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول الشامي قال عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان ترجيعا، يعني يجهر الله أكبر الله أكبر ثم يسر بها الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جهرا ثم يسر بها أشهد أن لا إله أشهد أن إلى آخر الأذان ثم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يسر بها أشهد أن محمد الشاهد يجهر مرة ويخفي مرة. علم أبي محذور هذا الأذان، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما لم يعملوا بهذا، ومن أراد أن يعمل فلا لوم عليه، لكن ما عملوا إلا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فتركه الناس، لأن الصحابة إذا أجمعوا على شيء هو الذي نقتدي به احنا ونعمله. وأما بمحذورة فكان أذانه الحالة، من أراد أن يؤذن أذان بمحذورة فلا بأس بذلك، لكن الأذان أذان بلال رضي الله عنه، أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو أنك تشفع الأذان وتشفع الإقامة أيضا في الأذان، وإن كان في الإقامة فأنت توتر الإقامة. قال رحمه الله حدثنا نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنا، لما استقرت الشريعة واستقر الأذان وثبت كل شيء صار ابن أم مكتوم شريكا لبلال. ابن أم مكتوم أحيانا يؤذن في الليل قبل الفجر، وأحيانا بعد ما ينتهي الفجر يستأذن، وبلال يؤذن أحيانا بليل بظلام، وبلال يؤذن على صف، وابن أم مكتوم يؤذن على الأرض. الشاهد أن بلال وأم كانوا هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الرسول بلال أم مكتوم أمره الرسول أن يؤذن، قال إذا كان صايمين لا تفطر كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه أعمى، لا يؤذن حتى يقال لها أصبحت أعمى ما يشوفون. وأما بلال فيؤذن بليل يؤذن، لأن الفوق ما بعد برحية إلى آخر. الشاهد أنه ابن أم مكتوم وبلال هو اللي استقر عليه الآن. قال رحمه الله حدثني أبو هريرة محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام أن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. هذا تكرير من عائشة لترد على من زعم أن أذان الأعمى ما يمكن، كيف يدلنا وهو أعمى، كيف يدلنا على الصلوات وعلى وهو أعمى، ما يمكن يؤذن الأعمى. هذا كلام من أخبار أبي حنيفة أيضا أنه لا يؤذن الأعمى لأنه ما يشوف، فكيف يدلنا وهو أعمى؟ الناس يقودون يتبعون أعمى يقود الناس، ما يمكن، لازم مبصر اللي يدل الناس ويؤذن للناس مبصر، يعرف الوقت ويشوف الفجر ويشوف كذا وكذا، لكن الذي استقر عليه أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو هو أعمى، لأن البصيرة فاتحة، البصيرة الأعمى أعمى البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان الإنسان مبصر كأنه يرى النور فيؤذن ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا هنا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فصار حكم حكم شرعي لأذانه. نعم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال حدثنا عبد الله بن واحد. عبد الله بن واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. وسعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. مثله. أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعمى، يعني الرسول أقره يؤذن وهو أعمى، لأن البصيرة فاتحة. العمى هو اللي عمل بصيرة نعوذ بالله. وهذا مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا نمسك وإلا غار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنذروا فإذا هو راعي معز. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة عن ثابت البنان. نجاك حماد، انظر من يشتري من يروي عنه، كان ثابت خلاص، كان حماد ثابت في ثابت. قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مغزى غازي بيغير على جيش عنده، يغير على الجيش، فإذا أذنوا تركهم وإن لم يؤذنوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، فسمع إنسانا يؤذن الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت بها من النار، قال فنظروا فإذا هو راعي مع راعي غنم بالبادية يؤذن الرسول بالبر بالبادية، يريد أن يغير على الجيش على القوم الذين جالسون، أذنوا ما أغار، وإن ما أذنوا أغار عليهم، تروح الخيل قدام والرجل تجي من هنا والجيش، ثم يصفونهم ويأخذونهم مثل بني المصطلق وغيرهم. والشاهد أذن هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام فرجى بها من الفطرة، فنظروا فإذا رجل من البر من غنم معت يرعاها في البر، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب أنا طابن يزيد الليثي أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما إذا سمعتم النداء، يعني التكبير بين الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إلى آخره، كل ما قال من كلمة تقوله للإنسان. هذا حديث عندنا، حديث أنك تقول وإن شئت أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أنك تقول لا حول ولا، عندما تقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث هذا يقول تقول مثل ما يقول الكلمة اللي يقولها المؤذن تقولها، ينسأل إذا سمعته يؤذن قل مثل ما يقول حتى ينتهي. هذه مسألة، المسألة الأخرى تقول مثل ما يقول حتى تأتي إلى حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا، فأنت حر. ورد الحديثين جميعا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلمة المرادي قال دثنا الله نبه عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن ألقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا أيوة بن شريح، أيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي عروبة قال ابن أبي أيوب، ابن أيوب وغيرهما وغيرهما قال قال وحدثنا كعب بن علقمة، حدثنا كعب بن علقمة، ابن علقمة قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول النبي عليه الصلاة، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اللفظة اللي يقولها المؤذن قولها الإنسان، فإذا انتهى ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة، الله اسمه صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الله تعالى وتقدس على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار الدعاء والاستغفار، وصلاة الناس كما ترون معنا. قال ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة، فإذا أذنتم وأجبتم المؤذن بمثل ما يقول فاسألوا الله لي الوسيلة، الوسيلة هي درجة عظيمة في الجنة لا ينالها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنها لا تنبغي لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا، إنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرجوها من الله تعالى وتقدس، الوسيلة درجة عالية رفيعة لا تنبغي إلا لرجل من عباد الله وأرجو أن أكون أنا، هو إن شاء الله تعالى. فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، من سأل الوسيلة لرب للرسول عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة الرسول يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن أبس بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، من قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، من قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، من قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، من قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن جهضم، محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمارة بن غزية، عمارة بن غزية قال عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، ابن عمر بن الخطاب قال عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب، عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقلت أنت الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، قلت أنت أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، قلت أنت أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لاحظ هنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث الأول يقول مثل ما يقول لفظا مثل ما يقول لا يقول أشهد أن لا إله إلا حي على الصلاة حي على ذاته والحي على الصلاة حي، هنا يقول تقول لا حول ولا قوة عند الصلاة عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن فأنت مخير المسلم، المسلم مخير بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن لفظا وبين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حلت له من قلبه حلت له شفاعتنا إلا دخل الجنة إلا دخل آخره إلا دخل الجنة، إذا قال هذا كله إلا دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليثان الحكم بن عبد الله بن قيس القرشي قال دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا الليثان الحكم بن عبد الله الحكم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا أشهد. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا الحكيم بن عبد الله الحكيم بن عبد الله ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا الحكيم بن عبد الله الحكيم بن عبد الله قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبا. يقول الإمام مسلم رحمه الله من قال حين يسمع الندى ويصل حين يسمع المؤذن ويصل لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. رضيت بالله ربا وبالإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. نعم. غفر له ذنبه غفر له ذنبه يعني إذا قال هذا بعد الأذان أو مع الأذان الله أعلم. الشاهد أنه بعد الأذان الظاهر إذا أذن المؤذن وهو يؤذن فأنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إذا انتهى المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال محمد بن رمح في روايته حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. قال محمد في روايته يعني رواية ثانية وأنا أشهد بدل ما يقول أشهد ولا يقول أشهد ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ولم يذكر قتيبة وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله جائز هذا إذا أتيت بأنا أو تركتها كل واحد الشاهد إذا قلت وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله هذا كل واحد. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. انا اشهد ان محمد رسول الله اثبت قلت وانا اثبت منه اشهد.